السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ درسنا أود من الإخوة التقيد بالتعليمات في مسألة التباعد والكمام، يعني تقيدوا بالتعليمات واجلسوا في الأماكن المخصصة لجلوس كل واحد، هذا خير لكم، فامتثال هذه التعليمات فيه خير لكم إن شاء الله تبارك وتعالى في دينكم وصحتكم وأبدانكم. وما البعض من الناس عنده مكابرة أو يقول كلمات أن هذا ليس بلازم، هذا مسكين لا يعرف قواعد الشرع، هذا لابد منه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأمر الثاني أنه لصالحكم، وقد ذكرت لكم قبل يومين بعض الأحاديث التي يستدل بها على مشروعية التباعد حال وجود ماذا؟ الأوبئة. فعلينا أن نتقيد، يعني أنا كل يوم في البداية سأنبه، لكن ذكر الحديث والتفاصيل يرجع إلى ما قلته قبل يومين، انتبهوا وحفظكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عندنا اليوم باب شامل في غاية الأهمية، وإن كانت الأبواب المتقدمة لا تقل أهمية عنه، لكن هذا الباب المتعلق بالدعاء والاستغاثة باب هام لكثرة الضلال فيه، لكثرة ضلال الناس وابتعادهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. المصنف قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا من باب عطف العام على الخاص، لأن الدعاء أعم من الاستغاثة، بل إن الاستغاثة جزء من الدعاء، وإن كانت الاستغاثة خاصة في طلب رفع المكروب، وقد تكون مرادفة للاستعانة، وفي هذه الحالة قد تكون في غير المكروب، كان يعينه على حمل متاعه أو نحو ذلك، لكن الاستغاثة تخص طلب رفع المكروب والمصيبة. والدعاء أعم من ذلك، تشمل سؤال الله عز وجل الظفر بالمطلوب ورفع ماذا؟ المكروب. لذلك فإن الدعاء أعم من الاستغاثة، الدعاء أعم من الاستغاثة. فالواجب على المسلم إذا عرف أن الدعاء والاستغاثة من أفضل ومن أعظم أنواع العبادة أن لا يصرفها لغير الله، فمتى صرفها لغير الله فهو مشرك كافر. متى استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو دعا غير الله فإنه حينئذ يكون خارجا من ملة الإسلام، لأنه قد أشرك بالله في هذا الباب. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لأن الدعاء هو التضرع إلى الله ورفع الأكف إليه والتوجه بقلبك وقالبك إليه وجميع حواسك إليه سبحانه وتعالى، تعلق خوفك ورجاءك ويعني استعانتك واستغاثتك وتضرعك بالله تبارك وتعالى. لا تدعو من دونه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فننتبه إلى هذه المسألة، فإنها من أدق المسائل. والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. وإن كان دعاء المسألة داخلا في دعاء العبادة، أو يمكن أن تقول الدعاء له معنى عام وهو التقرب إلى الله عز وجل بكل ما يرضيه، والدعاء المسألة طلب سؤال الله عز وجل جلب خير أو دفع شر، سؤال الله سبحانه وتعالى جلب خير أو دفع ضر. فلذلك نتنبه، لذلك فلا نلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فمن صرف شيئا من هذه الأشياء لغير الله عز وجل فلا شك أنه مشرك، كما نص على ذلك الكتاب العزيز. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقد أمرنا الله عز وجل في غير ما آية أن نتضرع إلى الله وأن ندعوه. قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز وجل: ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالدعاء يجب أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت السنة أيضا تحث على إفراد الله تعالى بالدعاء، من ذلك قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي هذا المعنى يقول الناظم: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ومما جاء ذلك في السنة أننا قد أمرنا بالدعاء حتى إذا انقطع شسع نعالنا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالالتجاء إلى الله حتى في شسع النعل إذا انقطع، حتى في شسع النعل إذا انقطع تدعو ربك أن يصلحه وأن يعوضك عنه. وهذه الحديث النبوية العظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويدعو الله، فها هو يوم غزوة بدر مع كونه قد بشر بالانتصار وأراه الله عز وجل مصارع الكفار، مع هذا كله كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، وكان يدعو الله تبارك وتعالى ويحث على الدعاء، والدعاء هو كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فالدعاء هو العبادة كلها. قال الله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم. فلا بد للمسلم أن يتنبه وأن يخلص إلى الله عز وجل بالدعاء أو في الدعاء. وهناك شروط وضوابط لقبول الدعاء لا بد أن نتنبه لها. الشرط الأول أن لا يدعو غير الله، فلو أشرك مع الله سبحانه وتعالى أحدا في الدعاء فلا قيمة لدعائه، سواء كان دعاء عبادة أم دعاء مسألة. وما يفعله بعض الجهلة والمشركين من عباد القبور من دعاء أصحاب القبور ونحو ذلك فهذا في غاية الخطورة، بل هو يحبط جميع الأعمال إذا توجه لغير الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فإنه لا يقبل منه بل سيحبط جميع عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك فإنما يجري في بعض البلاد من التضرع لغير الله ودعاء غير الله سبحانه وتعالى لهو أمر في غاية الخطورة، حيث تجد لو تأملت بعض الأشعار أو بعض الكلمات لوجدت أنه لا ذكر لله فيها، تجد قصيدة من أولها إلى آخرها في دعاء مخلوق وليس لله فيها ذكر البتة، ليس لله فيها ذكر البتة نهائيا، لا من قريب ولا من بعيد. فلو تأملت مثلا أبيات البوصير ولا سيما أربعة أبيات خطيرة جدا فيها صرف العبادة لغير الله من طلب الشفاعة ومن طلب الاستعاذة من غير الله ومن صرف كل شيء لغير الله. وإذا سمعتم بعض الأبيات تدركون ذلك، فهو يقول مثلا يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العاممي. هو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصيدة الشركية، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منه ومن قصيدته الشركية. فهو يقول إنه لا ملاذ له ولا معيذ له ولا ملجأ له ولا معتصم له يوم القيامة إلا من؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أكرم الخلق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان حيا لتبرأ منه. ما لمن ألوذ به سواك، نفي واستثناء وحصر اللواذ والاستعاذة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صرف لهذا النوع من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فهو لم يذكر ربه، والله عز وجل يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بمن؟ بالله، إنه هو السميع العليم. فالملجأ والمعتصم به هو الله وحده، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عند نزول الحادث العاممي أي يوم القيامة، يقصد يوم القيامة، إلى أن قال البيت جبتها يا شيخ محمد؟ نعم، البيت الذي فيه وإن من جودك، لا قبل هذا، خلى في الأخير، لا البرع سنة. يا أكرم الخلق ما لي ما نعوذ به سواك عند نزول الحادث العاممي ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. ولن يضيق رسول الله يعني يا رسول الله جاهك بي إذا تجلى المهيمن باسم منتقم. يعني يقول إذا حان ساعة الانتقام من الله منا بسبب ذنوبنا فلا ملجأ لنا إلا أنت يا رسول الله. لن يضيق جاهك بي، أنت الملجأ وأنت المتوجه به وأنت الذي تقبل دعواك وشفاعتك، فأنقذنا من ذلكم الموقف. ولن يضيق رسول الله جاهك رسول الله جاهك بي نعم. إذا الكريم تحلى باسم منتقم، تجلى ليس تحلى، إذا الكريم تجلى باسم منتقم. فعليك يعني يؤكد أن ملجأه وما يوم الانتقام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا ضرب من ضروب الشرك، فإن قصد الجاه فهو توسل بدعي ولا يصح أبدا. أيضا ثم قال بعد ذلك فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. سبحان الله، هل كل من سمي محمد بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم ذمة؟ ها؟ لو سمي محمد وهو يعبد الأصنام والأوثان هل له ذمة عند رسول الله؟ لو سموا محمدا وهو يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله ويطوف بأصحاب القبور ونحو ذلك، هل تسميته محمدا تنفعه عند الله؟ لا والله لا تنفعه، والله لو سمى نفسه 1000 مرة محمد ما تنفعه. ليس بين الناس وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذمة إلا باتباع سنته قولا وعملا واعتقادا، أما بغير ذلك فلا قيمة لذمته، ولو سمي محمدا ولو سمي عليا ولو سمي أي أحمد ولو سمي أي شيء، لا قيمة لهذه التسمية دون اتباع الكتاب والسنة. فلو سمي محمد وهو يطوف بأصحاب القبور ويستغيث بهم هذا مشرك، ولا قيمة لتسميته بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيضا اسمعوا الشرك الآخر، إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. لا حول ولا قوة، ماذا ترك لله؟ إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، يعني إن لم تأخذ بيدي أنت يا رسول الله فمن الذي يأخذ بيدي؟ يا مسكين الله هو الذي يأخذ بيدك، اتبع الرسول يأخذ الله بيدك ويكرمك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما الرسول لا يأخذ بيدك وأنت لا تتبع هذا الكتاب والسنة، هذا العمل لا قيمة له مهما كان الأمر، فإنه عمل خطير. يعني يقول ما إذا لم تنقذني أنت يوم القيامة فليس لي منقذ غيرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا لله، والله لا ينقذك ولا ينقذ أحدا، بل الله هو المنقذ إذا اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلوات والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء، إذا اتبعناه واتبعنا سنته وعملنا بهدي الكتاب والسنة. اسمع ما بعد ذلك ما هو أدهى وأمر. براعي لا بيت رابع هنا، نعم، وإن من جودك لا قبلها، هذا سنختم به، يعني دع ما ادعته نصارى في نبيهم فقل ما شئت واحتكم بعد ذاك واحتكم، يعني فقط لا تقول إنه ابن الله، وبعد ذلك قل ما شئت، قل إنه ينقذك، قل إنه يغيثك، قل إنه يستجيب دعاك، قل إنه يسمع كلامك، هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. يعني فقط يقول لا تقول إنه ابن الله كما قالت اليهود والنصارى، أما بعد ذلك فقل ما شئت من الأمور. ثم نختم هو أبيات كثيرة لكن انتقينا منها بعضها. ثم نختم بهذا البيت الكفري الشركي الطاغوتي الخطير الذي ما ترك فيه هذا الشاعر لله شيئا ولو مثقال ذرة. قال: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لا حول ولا قوة. أليس الأولى هو العكس؟ لو أنه قال إن علمك هو مما أوحى الله به إليك من علم اللوح والقلم، لا يكون علم اللوح والقلم مستمدا من علم النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا لله. وإن من جودك الدنيا وضرتها، يقول الدنيا والآخرة كلها من جودك يا محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذا صحيح؟ لا والله وبالله وتالله، إن هذا لهو الكفر المشين والضلال المبين والشرك العظيم، حيث لم يترك لله شيئا. وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة كلها من عندك أنت يا رسول الله. إذا من الذي خلق الدنيا والآخرة؟ هل هو رسول الله أم الله؟ كيف تقول إن من جودك الدنيا وضرتها يا عبد الله؟ انتبه لهذا المسلك الخطير. ثم قال: ومن علومك علم اللوح والقلم. بالمناسبة علم اللوح والقلم، بالمناسبة اللوح والقلم واللوح المحفوظ لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هو مما اختص الله بعلمه. ثم يأمر ملائكته أن تدبر الكون وفق ما كتب في هذا الإيش اللوح. ومن علومك علم اللوح والقلم ما ترك لله شيئا. العجيب والغريب أن الناس يتلونه كما يتلون القرآن، يتلون هذه القصيدة البوصيرية الكفرية الشركية كما يتلون القرآن الكريم، بل ربما لم يقرأوا القرآن واكتفوا بهذه القصيدة. العام الماضي جاءنا سؤال، أو العام الذي قبله، وجه سؤال يقول: نريد أن نتلو عليك في هذا الدرس قصيدة البوصيري. كنت أظن أنه سيقول: سنقرأ عليك شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هو غرس في ذهنه أنها هناك من يحفظ هذه القصيدة وهو لا يحسن سورة الفاتحة، لا يحسن سورة الفاتحة، فهذا أمر غريب وعجيب. فلنتق الله ولنفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة. ثم الآن نسمع بعض أبيات للبرعي القديم، والبرعي الجديد شر منه شركا، فإنه زعم أن أولياءه يعلمون ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. إذن نسمع بعض الأبيات ولن نفصل كما فصلنا في هذه الأبيات الخمسة، إنما نسمعها أترك الحكم لكم أنتم. نعم. يقول البراعي عبد الرحيم بن أحمد بن علي البراعي اليماني: ماذا تعامل يا شمس النبوة من أضحى إليك من الأشواق في كبدي، فامنع جناب صريع لا صريخ له نائل مزار غريب الدار مبتعد. من الذي يمنع الغريب؟ ها؟ من؟ الله. ومن زعم أن أحدا يمنع الغريب يعني يوفقه ويحفظه فقد أشرك بالله. نعم. حليف ودك واهي الصبر منتظر لغارة منك يا ركني ويا عضدي. يغير على من؟ على السنة؟ على الشريعة؟ حاشاه ذلك صلوات الله وسلامه عليه. نعم. منتظر لغارة منك يا ركني ويا عضدي. ركن يعني ما بقي لله شيء. نعم. أسير ذنبي وزلاتي ولا عمل أرجو النجاة به إن أنت لم تجدي. يعني إذا أنت لم تغفر ذنوبي فلا أحد يغفر ذنوبي، إن لم تكن أنت يا رسول الله تغفر لذنوبي لا يوجد من يغفر الذنوب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وحل عقدة كربي يا محمد من هم على خطرات القلب مضطردي. من الذي يحل عقدة القلوب ويجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا؟ من؟ الله وحده. فمن طلب ذلك من الرسول أو غيره فقد أشرك. أرجوك في سكرات الموت تشهدني كيما يهون إذ الأنفاس في صعودي. أقول احضر عندي عند سكرات الموت. نعم. أرجوك في سكرات الموت تشهدني كيما يهون إذ الأنفاس في صعودي. يعني حتى تهون علي خروج روحي. وإن نزلت ضريحا لا أنيس به فكن أنيس وحيد فيه منفردي. يعني يسكن معه في قبره. تعالى الله. وارحم مؤلفها عبد الرحيم ومن يليه ومن يليه من أجله وأنعش وافتقدي. من الذي يرحم؟ الله وحده. ومن نسب الرحمة لغير الله فقد أشرك. نعم. وإن دعا فأجبه واحمي جانبه من طيب. حاسد شامت أو ظالم نكدي. من الذي يقول لك أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ ها؟ الله وحده. فمن طلب دعا غيره سواء كان الرسول أو غيره فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. يقول في أخرى قصيدة أخرى. يا رسول الله يا ذا الفضل يا بهجة في الحشر جاها ومقاما. على كل حال كلها من هذا القبيل. عد على عبد الرحيم الملتجي بحما عزك يا غوث اليتامى. يعني الملتجي إليك، أين الالتجاء إلى الله؟ لا يوجد. وأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. من الذي يقيل العثرات ويغفر الذنوب؟ الله وحده. فمن طلب ذلك من غيره ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فلا شك في شركه وخروجه من الملة. نعم. ويقول في أخرى. يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا موئلي يا ملاذي يوم يلقاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. هبني بجاهك ما قدمت من زلل جودا ورجح بفضل منك ميزاني. واسمع دعائي واكشف ما يساورني من الخطوب ونفس كل أحزاني. اسمع إلى قول الله عز وجل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وهذا يطلب كشف الضر من النبي صلى الله عليه وسلم الذي حذر من هذا الغلو فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. طيب لعلك واسمع دعائي واكشف ما يساورني من الخطوب ونفذ كل أحزاني. فأنت أقرب من ترجى عواطفه عندي وإن بعد الدار وأوطاني. من الذي أقرب إليك من حبل الوريد يسمع دعاءك ونداءك؟ الله وحده. فمن زعم أن أحدا أقرب منه يسمع النداء والدعاء فلا شك أنه من المشركين. نعم. إلى آخر ما قال من الأبيات الضالة الكفرية الشركية التي يتغنى بها كثير من الناس في هذه الأيام. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فانتبهوا إخوتي إلى هذه الأشياء الخطيرة التي يقع فيها مثل هذا الدعي المسكين. لعلنا هذا الباب سنقف عنده طويلا، فالليلة نكتفي بهذا ونأخذ بعض الأسئلة لأني مضطر اليوم للخروج قبل الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين، وإياكم وجميع المسلمين. يقول السائل الكريم، السائل طلب قبل الإجابة على سؤاله التسجيل. أحسن الله إليكم. نعم، هو يريد أن يسجل. لو أردت أن تسجل أو تأخذ من تسجيل الحرم. نعم. لك ذلك. نعم. يقول لكن تسجيل خارج الحرم أو من يسأل ونحن في الطريق هذا لا أسمح بتسجيله. يقول السائل الكريم أحسن الله إليكم، شخص يتناول المخدرات نوع جديد شديد التأثير لدرجة أنه لا يعرف نفسه تحت تأثير هذا المخدر. يقول فإنه يكفر بالله تحت تأثيره، فما حكمه مع العلم أنه عندما يفيق لا يتذكر أنه كفر بالله ولا طلق ولا نحو ذلك؟ شارب الخمر والمخدرات أرجح الأقوال أنه يعاقب بنقيض قصده، وأنه مؤاخذ بما يقول وبما يفعل، لأنه تعمد الأسباب التي أوصلته إلى ذلك، فلا يعذر أبدا بهذا لو نطق بكلمة الكفر. نعم. وعليه أن يجدد إسلامه، وعليه أن يتوب من هذا الداء والبلاء الذي يتعاطاه. نعم. يقول السائل الكريم خارج موضوع الدرس: لي بستان نخل حصدت ثمره هذه السنة، اقتنيت بعضه وأهديت بعض الثمر وتصدقت بالبعض، هل فيما تصدقت وأهديت زكاة؟ هو الأصول بارك الله فيك إن كان تمرا أو عنبا، الأصول أنك تخرصه أول ما يستوي ثم تخرج زكاته، فإن كان سقي بالمطر أو الأنهار أو العيون تخرج منه العشر، وإن كان سقي بكلفة وماكينات وما إلى ذلك تخرج منه نصف العشر، وهذا هو الذي ينبغي لك أن تفعله إن كان يبلغ نصابا. نصاب التمر والعنب 300 صاع، يعني 5 أوسق وهي 300 صاع، تقدره لو كان تمرا كم يخرج، كما كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يقدر، وتقدر العنب كم يكون منه زبيب إذا حصد أو إذا جذ، هذا هو الذي ينبغي لك. نعم. يقول السائل الكريم: ثم بعد ذلك تصدق بما شئت، أهم شيء إخراج الزكاة. نعم. يقول السائل الكريم: الذي يشيع عند مشائخنا في بلدنا كذا أن من اسمه محمد أو أحمد ونحو ذلك من الأسماء الشريفة أن النار تحرم عليه، ما الدليل؟ أنا أريد دليلا نستفيد منه. هل هناك حديث؟ هل هناك آية تقول إن من سمي محمد أو سمي أحمد أنه لا يدخل النار؟ لا يمكن. ولذلك هذا الذي ادعى النبوة محمد غلام قادياني، هو يدعي أنه نبي، نقول أنه من أهل الجنة يعني ولا يدخل النار إن كان قد مات على حاله؟ الاسم لا يقرب ولا يؤخر ولا يبعد أبدا. من سمى نفسه محمدا أو أحمدا أو أحمدا فهذا لا ينفعه، وخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وهمام. أما التسمية لا تقدم ولا تؤخر ولا تنفعه عند الله تسميته محمد أو أحمد، إنما الذي ينفعه عمله المطابق لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا بهلول يقول: كيف من اسمه العزيز وجبريل ونحو ذلك؟ يقول: هل يمكن للنار أن تأكل من اسمه العزيز؟ أسماء الله عز وجل. أنا قلت لك قاعدة: الإسلام يتمثل في العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، أما التسميات لا دخل لها في قبول العمل ولا في الجنة ولا في النار ولا في النجاة من النار ولا في دخول الجنة. الأسماء لا شأن لها، فلو سمى نفسه جبريل وهو لا يصلي هل هو من أهل الجنة؟ لا والله. ولو سمى نفسه عزيز وهو يطوف بالقبور ويعبدهم من دون الله، يذبح لأصحاب القبور، هل ينفعه ذلك وهل ينجيه ذلك من النار؟ أبدا لا ينجيه ذلك من النار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم شيخنا القدير. أول قل أخي الكريم هذا أخي. قل أخي حتى بلاش الكريم. قل يا أخي، هذه كلمة شيخنا القدير هذه ما لها لزوم. نعم. الإمام البوصيري رحمه الله، الإمام البوصيري رحمه الله قال قصائده وهو هائم بحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تذريب عليه في ذلك حفظكم الله. هذا حكمك أنت، أما نحن نحكم على أبياته التي قالها، هل هي جائزة شرعا، هل تتفق مع الشرع، وهل نحن نصدر أحكام على الناس. نحن نقول إن كان قد تاب من ذلك فالله يغفر لنا وله، وإن كان يعتقد ما في هذه القصائد فنسأل الله العافية والسلامة. أما أن نحكم له أنه يعني أنه بريء مما معاني هذه القصائد، لا ما نحكم له إلا إذا كان قد تاب منها ورجع إلى ربه. لا نملك حسن الخاتمة، علمه إلى ربي. إلى الله سبحانه وتعالى. سأل الله إليكم. قول السائل الكريم هائم بحب النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة هائم بحب النبي هذه من الكلمات الصوفية المذمومة. يجب أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حب أنفسنا وأهلينا ووالدينا وأموالنا والناس أجمعين. نعم هذا واجب، عرفت؟ تحبه أكثر من نفسك ومن أمك وأبيك ومن أولادك. نعم هذا واجب، لكن ما دليل المحبة؟ هل هي بالقصائد؟ هل هي بالتعلق بالقبور؟ دليل المحبة الاتباع. ما الدليل؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. السائل الكريم يقول والدتي تبغضني لأني من أهل السنة وهي من أهل كذا وكذا، ماذا أفعل يا شيخ؟ أولا نسأل الله أن يقذف في قلبها الحق وأن يهديها إلى الحق، وثانيا اجتهد معها بالنصح المتواصل مع التلطف، مع التلطف وعدم القسوة عليها. ثالثا إن أصرت على موقفها، فإن كان الذي عندها بدع لا يبلغ درجة الكفر فهي مسلمة، لكن أكرمها وأعطيها حقوقها. وإن كانت عندها أمور شركية فصاحبها في الدنيا وأكرمها في أمور الدنيا، ولكن إياك أن تؤثر عليك في أن تقع معها فيما وقعت فيه. أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم، والسؤال وللأسف يتكرر أحيانا، يقول والدي إذا غضب يسب ربه سبحانه، كيف أتعامل؟ على كل حال من سب الرب فهو كافر أيا كان، أيا كان، سواء في حال الغضب أو في حال الرضا. من سب الرب كفر وخرج من دين الله سبحانه وتعالى، وهذا من نواقض الإسلام، الاستهزاء بالله وبرسوله وبالدين وسب الله ورسوله، هذه من نواقض الإسلام. وإن لم يتب ويرجع رجوعا كاملا ولا يعود لذلك فلا شك في مروقه من الدين. نعم. أحسن الله إليكم. من الفوائد التي ذكرتم أمس سلمكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم، خولة بنت حكيم، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال بسم الله الذي، من قال أعوذ بكلمات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يصبه، لا يضره شيء، لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. نعم أحسن الله إليكم. رواية الترمذي أيضا نفس المعنى تقريبا، لكن قال من قالها ثلاث مرات في ليلة لم يصبه حمة حتى يصبح. حمها السم، سم العقرب وسم الحية. ويؤيد هذه الرواية التي أشرتم إليها أو ذكرتموها قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال يا رسول الله ما وجدت من لدغة عقرب ندغة البارحة، قال أما لو أنك قلت أعوذ بكلمات الله ثلاث مرات لما ضرك ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يذكر بأنه في الحديث عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حضور القبر أنه يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا أيها النبي يا رسول الله، يقول أليس هذا دعاء له في الحديث يا أيها النبي يا رسول الله؟ ليس، لا يوجد حديث بهذا اللفظ، لعلك تعني التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فأنت إذا جئت وسلمت تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، ثم تنصرف، فهذا ليس نداء وإنما هو سلام فقط، كما تقول لأي واحد السلام عليك يا فلان، وتقول للموتى عموما السلام عليكم أيها المؤمنون، أي السلام عليكم دار قوم المؤمنين، إلى آخر الدعاء المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه ثم تنصرف، ولا تقف عند القبر ولا تدعو عند القبر. نعم، صلى الله عليكم. التنبيه على، يقول في الحديث تنبيه على الكتيبات المنتشرة، انتبه يا عبد الله. نعم، الحديث الصحيح هو ما صح سنده إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن فضل الله على هذه الأمة أنه رزقهم ماذا؟ علم الإسناد العظيم الذي هو من أدق العلوم، وكما يقول عبد الله المبارك لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فهذا فضل اختص الله به هذه الأمة، ولعله تحقيق لقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا عليك، نزلنا إليك الذكر وإنا له، نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا مما اختص الله بهذه الأمة. أما ما ينشر في بعض الكتيبات من الأحاديث الموضوعة والمختلقة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تحذر منها يا عبد الله، واسأل أهل العلم عن أي حديث تسمعه. نعم، إذا أحسن الله إليكم، الكتيبات المنتشرة التي توزع، لا هذه لا صحة لها، لا تصح ولا يجوز الاعتماد عليها، لا سيما التي تسمى كتب الزيارة. كتب الزيارة هذه تزوير، كثير منها أحاديث موضوعة ومختلقة، وكثير منها بدع ما أنزل الله بها من سلطان، وكثير منها يشتمل على مزارات بدعية تذكر في المدينة ولا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سؤال الأخير. نعم، سؤال الأخير وكبير، يذكر بأن البرعي رأى أن من قرأ قصيدته المذكورة آنفا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له كذا وكذا. طيب، هل هذا حديث يا عبد الله؟ هل هناك وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاءنا كل واحد يدعي رؤيا نصدقه في رؤياه ولو كانت مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد يرى عشرات الرؤى ويأتي ويتحدث وأنا رأيت ورأيت ورأيت ورأيت ورأيت، فكل من ادعى رؤيا نجعلها وحيا نستدل به على الدين؟ لا يا عبد الله، الرؤى الصحيحة لها ثلاث شروط: أولا أن تكون من عبد صالح، وثانيا أن لا تشتمل على مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا أن لا تشتمل على بدع يخترعها من عند نفسه. فهل هذه توافق السنة أم تخالفها؟ عندنا حديث يقول إن من قرأ القصيدة الفلانية عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فله كذا وكذا، من أين؟ من أين عرفت أنها وحي يا عبد الله؟ الوحي انتهى، انقطع من السماء بانتقال النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى الرفيق الأعلى. والله ما في أي وحي، يجينا واحد يقول صلاة الفاتح وحي، لا والله إنها وحل وليست إيش؟ وحيا. يجي واحد يقول قصيدة البرعي وحي، تقرأها عند قبر النبي تؤتى كذا وكذا وكذا، لا والله يا عبد الله، هذا دجل من الشيطان، هذا دجل من الشيطان، فإياك وحبائل الشيطان، يزين لك بعض المسائل باسم الدين والدين منها براء. والله لو قدر مع أن حاشاهم ذلك أن أحد الصحابة قال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي البرع ويقول قصيدة لما صدقنا هذا الخبر، وهم وحاشاهم أن يفتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يأخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإلى درسنا يوم الأحد إن شاء الله تعالى، استودعكم الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.